النصابين والحرامية والفتانين شوية الشياطين ويبعتهم انت روح لفلان وانت خليك مع فلان وانت ركز مع فلان وانت خلص لي على فلان انت لازم تجيب لي النهاردة خبر في فلان. الشيطان قاعد مدير اعمال الشياطين الصغيرين انت خليك مع فلان عيال صغيرة زغرة كده ها انت خليك معاه عايزك النهاردة يطلق مراته وانت خليك مع فلان ده بقى النهاردة هات لي اخره ان هو يكفر والتاني ده خليه النهاردة بقى كفاية كده قالوا شهرين ماشي معاه هيزني كفاية كده وانت النهاردة بقى خليك ايه مع فلان انت سايبه بقاله قد ايه دلوقتي مشغلينه في الشركة دي وما سرقش ولا نهب ولا نصب ده فلان ده وهكذا قل لي وهو دماغه وكل ده دماغه كبيرة جدا انت مش واخد بالك والشاهد ان انت اصلا معاك قرين مش اللي بيبعته لك بس ده انت معاك قرين ده اللي بيبعته ده ايه ده مساعد مدير مساعد مدير فني هي واحد يضرب والتاني يلاقي انت حاسس بالمعنى ده عايشه شايفه ولا غافل عنه مش دريان ولا حاسس بحاجة وعايش حياتك وناسي القضية من اصلها. الله جل جلاله في اكثر من 120 موضعا في القرآن الكريم يحذرنا من الشيطان الرجيم اكثر من 120 موضع في القرآن يقول لنا ان الشيطان لكم عدو فاتخذوه عدوا انما يدعو حزبه ليكونوا من اصحاب السعير. ربنا سبحانه وتعالى في القرآن يقول والله يدعو الى دار السلام الايه الاولانيه الشيطان يعيدكم الفقر ويأمركم بالفحشاء والله يعدكم مغفرة منه وفضل. ربنا سبحانه وتعالى بيقول لنا في القرآن القرآن اللي انت بتسمعه كل يوم وبتقراه الله جل جلاله يقول يا ايها الذين امنوا لا تتبعوا خطوات الشيطان ومن يتبع خطوات الشيطان فانه يأمر بالفحشاء والمنكر. سبحان الله العظيم كثير من الناس مش دريان الشيطان يوسوس له بص على دي يبص قاعد في قاعدة الشيطان يروح مركب له تركيبة كده قصة وهمية كده يقولها وهو مش في دماغه ان اللي وسوس له او حاله بالفكرة دي الفكرة الشيطانية الشيطان. اللهم إنا نعوذ بك من الشيطان الرجيم. الخاطر اللي خطر لي النهاردة عجيب جدا مش النهاردة امبارح في قول الله سبحانه وتعالى فلا تغرنكم الحياة الدنيا ولا يغرنكم بالله الغرور. الغرور الشيطان اسمه الغرور. الشيطان اخطر ما فيه انه مغرور جدا وقلت لكم زمان ان في واحد من الناس حد من الناس قال لي انا احيانا اقعد انا والشيطان كده احط رجل على رجل ونشرب سيجارتين ونقعد ندردش انا هو بقى يقول لي فلان ده بيكرهك فلان ده نصاب اصل انت بقى لو عملت كذا هتقرصه القرصة وقرصتك والقبر انت اعمل كذا سوي كذا يقعد يدردش مع الشيطان. كتير من الناس بيعملوا كده. اخطر ما في الشيطان ان هو مغرور. لما ربنا قال له اسجد لادم قال ايه قال انا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين. الشيطان مغرور يقول ده انا من نار واللي من نار دي حاجة تغر دي يعني علماءنا في بعض الاحيان قاعدوا يقولوا الطين افضل من النار والاسباب الموضوع مش كده الموضوع ان ربنا فضل ادم على الدنيا كلها خلاص انتهت مش ده الموضوع مش موضوع ان مين افضل مش مين افضل ربنا قال ده افضل يبقى ده افضل. الشاهد ايه اللي انا عايز اقوله ان الشيطان مغرور. مشكلة غرور الشيطان ديك مشكلته هو الغرور ده ان انت مثلا ايه لما يبدو في في في حياتك انك تقول عايز كذا من غروري يقول لك كل اللي انت عايزه يحصل ويوحيلك بكده. عشان كده ربنا قال ايه وكذلك جعلنا لكل نبي عدوا شياطين الانس والجن يوحي بعضهم الى بعض زخرف القول غرورا. زخرف القول غرورا كلام مزخرف غرور. بل ان عمل الشيطان ان يغرك يدفعك الى الغرور. يقول لك ده انت مفيش ده انت عقليه فذه انت مفيش منك بس ما حدش عارف قيمتك ده انت احق بكل ده فيخليك تحقد على الناس وتحسد الناس وتنصب على الناس وتغتر بنفسك وتحب نفسك وتفضل نفسك على غيرك يلعب بيك في الحته دي جامد الشيطان. يبقى هو اسمه الغرور وهو مغرور وعمله ان يدفع الناس الى الغرور. ثم خلي بالك من دي اذا دفع الناس الى الغرور انساهم الاخرة. عشان كده ربك قال وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. وما الحياة الدنيا الا متاع الغرور. الحياة الدنيا متاع المغرورين. المغرورين بالدنيا. انا قلت لكم قبل كده وارجو ان محدش يزعل مني ان كل اللي انت شايفه في الدنيا ده عفش حشف مش حقائق. اوعى تفكر ان ان ان اللبس اللي بتلبسه ده لبس ده حتى لو لبست دهب من فوقك لتحتك ده دهب الدنيا ده قشره كله حتى عيار 24 الدهب الحقيقي في الجنه. اوعى تفكر الاكل اللي بتاكل النهارده ده ولا الفاكهه اللي انت بتشوفها النهارده دي فاكهه. هو دي رؤيه الصادقين الصالحين الذين يريدون الآخرة. إن اللي في الدنيا دي زي ما وقف أحد السلف قدام الفاكهة وقال قالوا له بتعمل إيه؟ قال أنظر إلى هذه المقطوعة الممنوعة لأتطلع إلى فاكهة لا مقطوعة ولا ممنوعة. سبحان الله العظيم. هو الوضع كده. إن فاكهة الدنيا مقطوعة ممنوعة. يعني مثلا ايه انت احيانا تمسك برتقالة تاكلها او تفاحة تاكلها الله جميلة جدا رائعة جدا قبل ما تستمتع خلصت وتقطع التانية وحشة او التانية احلى منها تفسد ابتهاجك بالاولانية. الجنة ما فيهاش كده. الجنة لا مقطوعة ولا ممنوعة كده لفوق على طول متعة متصلة متواصلة مترقية مرتفعة لفوق. عشان كده الدنيا دي متاع الايه الغرور. الغرور الغرور الغرور. من غير ما نزعل انت فكر النساء اللي انت شايفهم في زماننا دول نساء؟ لا ده الحورية من الجنة مش نساء دول بقى. النساء الارض دول الادميات هيبقوا احلى من الحوريات في الجنة اجمل. ان انشأنهن انشاء ربنا هيصنعهم صناعة تانية صناعة ربانية هيبقوا اجمل من الحور العين. الحورية من الحور اللي هي خدامة زوجتك. لو دخلتوا انتوا الاثنين الجنة يا رب ارزقنا الجنة يا رب. الحورية اللي هي الخدامة لو ان حورية من الجنة اطلت برأسها لاضاءت ما بينهما. قيل مرة لمالك بن دينار شوقنا يا أبا يحيى فقال إن في الجنة حورية لولا أن الله كتب على أهل الجنة ألا يموتوا لماتوا من حسنها. ف فظل أبو موسى كمدا قال له غصتني يا أخي غصتني يا أخي. حاجة تغيظ إن جميلة لدرجة تموت، إنك تشوفها كده تموت من الفرحة بيها. لكن ربنا كتب لأهل الجنة الخلود مش هيموتوا، فعشان كده ما بيوتوش، وإلا جمال قاتل. أنا بقول الكلام ده ليه؟ إن فاكهة الآخرة، إن فاكهة الدنيا ملهاش قيمة، وفلوس الدنيا ملهاش قيمة، وشهوات الدنيا كلها ملهاش قيمة، الشهوات والمتع والجمال واللذة كلها في الجنة. اللهم ارزقنا الجنة يا رب، اللهم اكتب لنا الجنة بغير حساب ولا سابقة عذاب. ربنا يا ذا الجلال والإكرام، يا حي يا قيوم يا الله، أكرمنا بتيسير ما تحبه منا، اللهم أكرمنا بتيسير ما تحبه منا، اللهم أكرمنا بتيسير ما تحبه منا، وأعنا على فعله على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم يا الله أكرمنا بتيسير ما تحبه منا، وأكرمنا بتسيير أمورنا على ما تحبه وترضاه وأرضنا به. اللهم أكرمنا بلطف منك في قضائك وقدرك حتى نرى الخير فيه. اللهم أرض قلوبنا باختيارك لنا لنؤثره على اختيارنا لأنفسنا. أحبنا وارض عنا. آمين. أحبكم في الله. الجنة متعة حقيقية، وهذه الدنيا ليست فيها لذة خالصة، كل لذاتها منغصة وكل نعمها مكدرة، لذا كانت متاع الغرور. المغرور بس هو اللي يقول لك اما انا كلت النهاردة اكلة ما حصلتش، مغرور يقول لك ده انا عندي زوجة او امرأة مش ممكن، مغرور. اللي يقول لك انا كذا، اي حاجة في الدنيا يعظمها ويفخمها ويكبرها ويرضى بيها يبقى مغرور بيها، مغرور قوي. الحقيقة مش كده، الحقيقة أن كل هذه الدنيا نكد ونغص، وجعلها الله كذلك كي نشتاق إلى الآخرة فنطلبها لا نركن إلى الدنيا. فلذلك إذا قلنا الشيطان الغرور، عمله الغرور، الدنيا متاع الغرور، يبقى الحل في مواجهة الشيطان إيه؟ أن تزهد في الدنيا، ما تبقاش همك ولا رغبتك ولا شهوتك ولا شغلك، إنما هذه الدنيا بلغة تتبلغ بها إلى الآخرة. إنا جعلنا ما على الأرض زينة لها لنبلوهم أيهم أحسن عملا وإنا لجاعلون ما عليها صعيدا جرزا. كل ده هيتكسر، عارف زي الديكور بتاع الاستوديو ده، ها أول ما هنخلص هيقلبوا كل ده عشان اللي بعده. هي الدنيا كده، كله بيتجهز لك، يتجهز لك دنيا زينة بتاعتك انت شخصيا، بتاع برنامجك، بتاع الساعة بتاعتك، وأول انت ما تقلب وتدخل القبر كل الديكور ده هيتشال. زوجتك هتبقى زوجة حد التاني، وولادك اسمهم الايتام، وشغلتك واحد هيقعد على الكرسي بتاعك، وهكذا كل الديكور هيتقلب، وهيبقى اسم البرنامج اسم تاني، وانت يبقى اسمك الميت. اللهم ارزقنا حسن الخاتم، اللهم لا تتوفنا الا وانت راض عنا. كانت النقطة دي بس للتنبيه، عايز انبهك اصحى معايا افهمني ركز، عايز انبهك ان في حاجه اسمها الشيطان عمال بيوسوس لك، عايز انبهك خلي بالك انتبهي صحصحي، في حاجه اسمها الشيطان قاعد يلعب في دماغك في تغيير وتحوير الافكار. عايز انبهك عايز انبهك عايز انبهك ان اخطر شيء في الدنيا انك انت تقعد تناقش الشيطان، يقول لك وتقول له ويرد عليك وترد عليه، اقفل. واما ينزغنك من الشيطان نزغ فاستعذ بالله. عايز انبهك عايز انبهك عايز انبهك ان الحل الوحيد لنجاتك من الشيطان انك تقفل السكه، انك تقفل الخط. بيجي يتكلم معاك الشيطان دوس على الاحمر اوف، ما تدردش معاه، ما تتناقش معاه، ما تتكلمش معاه. عشان كده سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لما شكوا له الوسوسة قال ذاك صريح الإيمان، من إذا وجد أحدكم ذلك فليقل آمنت بالله ورسله ولينتهي. آمنت بالله ورسله وإيه؟ ولينتهي ولينتهي. اقفل الباب. كيفية النجاة من الشيطان مطلقا ألا تجعل للدنيا قيمة في قلبك. إذا وجدت الدنيا لها قيمة في قلبك فاعلم أن هذا متاع الغرور، أنت مغرور قوي بالدنيا، مغرور قوي اللي معك. أنا قلت لكم القصة دي قبل كده، إن كان في واحد عنده ملايين بلايين، كان اللي بيتحدث عنه بيقول لي مالتي ملياردير، ابتلي بشوية سرطانات، جري على المستشفيات وعلى العلاج وعلى العمليات وعلى الممرضات وعلى الحكيمات، بحتر فلوسه، جم ملقوش حيلته حاجة. يبقى اللي مغرور بالفلوس دي بالمليارات، المليارات دي ممكن تضيع في ساعة واحدة، ساعة واحدة بدون مبالغة. وياما ناس ضاعت ملايينهم في البورصة، ولا ما حصلش؟ حصل؟ تشهد بكده؟ الكلام ده مش غلط يعني؟ طيب، في واحد من بتوعهم اهو. الشاهد ايه؟ ان اوعى تتغرب الفلوس، اوعى تتغرب صحتك. يا ما ناس نامت وقام دماغه مصدعه، شال النصف شال الرباعي، وقعد على كده 20 سنة. اوعى تتغرر بمنصبك. الا ده الكرسي بتاعه خطير جدا قلاب. اوعى تتغر باتباعك واحبابك. انا قلت لكم قبل كده قصة واحدة كان زوجها احد ابنائنا المحترمين الله يرحمه رحمة واسعة، يوم ما مات انا شفتها بعيني واقسم بالله بتكتب في ورقة والاخر قالت لي تعرف ان انا اقل واحدة هتورث في فلان، هو كان لسه بيتغسل قبل ما يدفن، تعرف ان انا اقل واحدة هتورث في فلان. فقول لي لا لا لا لا لا انا مراتي مش كده، كلهم كده كلهم كده كلهم كده، بس انت عايش لسه، لما تموت الكل هيبقى كده. قلت لكم قبل كده ان واحد مات وقلنا لولاده اعمل له مسجد، الراجل الله يرحمه قال الله يرحمه هو عمل لنفسه كتير، هو مش محتاج مننا حاجه. قل لا لا لا ولادي غير كده، ما فيش، موت انت بس وهتشوف كده. اول ما تموت وانت في الدنيا هنا النهارده كله حلو وكله زي الفل وكله ناسك فيه وكله لكن بعد ما تموت وتبقى مش موجود اطمنوا ان اتقفل عليك القبر، ان الدنيا كلها تتغير بعديك. ما تتغرش، اوعى يغرك فلوسك، يغرك مالك، تغرك صحتك، تغرك زوجتك، تغرك منصبك، يغرك اتباعك واحبابك ومن حولك. ما تتغرش. اذا كنت عايز تموتها صح ما يغركش. انا بحبكم في الله، وتعالوا بينا على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. تراكمت الأحزان وماتت خديجة بعد أن مات أبو طالب رضي الله عن أمي خديجة. وجدت كلمة لمصطفى صادق الرفعي في خديجة يقول: أما خديجة زوج النبي صلى عليه صلى الله عليه وصحبه وسلم فكانت في هذه المحنة قلبا مع قلبه العظيم، وكانت لنفسه كقولة نعم للكلمة الصادقة التي يقول لها كل الناس لا. الله استاذ الله يرحمه الرافعين. اسمع تاني اقولها تاني. تدفع كم؟ الصلاة على النبي. عدولة ده الجديد اسمه عدولة. عدولة الله ينور عدولة. الواد عدولة ده المصور الجديد الله يرحمه. عدولة خلي بالك. اقول تاني تصلي على سيدك النبي صلى الله عليه وصحبه وسلم. يقول: واما خديجة زوج النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم فكانت في هذه المحنة قلبا مع قلبه العظيم. هذا احتياج الرجل، ان يجد قلبا مع قلبه. وانا قلت لكم قبل كده الجملة دي، انني اقيس جمال المرأة حين اجد لوجهها اثرا في قلبي، يتعرف عليه قلبي. عارف لما تعرف الكمبيوتر على الطبعة؟ هي كده محتاجين اسطوانة التعريف، ان يتعرف قلبي على جمالها تبقى جميلة ولو كانت دميمة في اعين الناس كلهم. هي دي زوجتك لو انت بتفهم في قضية النساء. ان قضية مش قضية الشكل والهيئة والهيكل اللي انت بتتصوره وتتخيله. القضية مش كده. عارفين كنت بقول ايه؟ مش عارف ينفع اقول الكلام ده ولا ينفعش. هقوله خلاص، ما هو انت ما بتزعلوش مني. كنت بقول ايه؟ إن كنت سمعت في شاعر بيكتب زجل، قال قصيدة كده الناس كلهم معجبين بيها وطايرين بيها. فانا لما شفت القصيدة ما عجبتنيش، فاشتريت الديوان بتاعه الكتاب بتاعه وقلبت في الديوان ففهمت ليه ما عجبتنيش. لان الراجل ده زي ما يكون ترزي، يقولوا له ألف أغنية لفلانة يألف لها، ألف أغنية لفلان يألف له، ألف أغنية بالمناسبة الفلانية يألفها. ترزي، مش ده الفنان. الملهم اللي بيقول مش تفصيل، ده مشاعر وأحاسيس. مش مهم الكلام ده. الكلام ده أقصد فيه إيه؟ إن الإنسان مش قضية ان الناس بيقولوا مقاييس الجمال ايه، ان يبقى طولها ايه وعرضها ايه ولونها ايه، مش ده الموضوع. الموضوع ان قلبك، فكرك، طموحك في ايه، وانك تجد المرأة دي هي اللي تكمل ده. ده يصح، وخدها مني قبل ما اموت، حين ترضى بالله ربا مقسما للأرزاق خلق لك دي، هي دي اللي هكملك. بس انت مش فاهم. وصلت؟ يا رب توصل. خديجة كانت قلبا مع قلبه العظيم، وكانت لنفسه كقولة نعم للكلمة الصادقة التي يقول لها كل الناس لا. خديجة كانت دايما بتقول للنبي ايه؟ نعم نعم نعم، حتى وان لم تنطق. ساعة ما يجي مهموم من بره وتقابله بالابتسامة دي بتقول له ايه؟ نعم. وخلي كل الناس تقول لا. اسمع اسمع. فكانت لنفسه كقولة نعم للكلمة الصادقة التي يقول لها كل الناس لا. وما زالت المرأة الكاملة المحبوبة هي التي تعطي الرجل ما نقص من معاني الحياة. هي دي المرأة الكاملة التي تعطي الرجل ما نقص من معاني الحياة، فتلد له المسرات من عواطفها كما تلد الأولاد من أحشائها. فالوجود يعمل بها عملين عظيمين، أحدهما زياء يعمل بها عملين عظيمين، أحدهما زيادة الحياة في الأجسام، والآخر إتمام نقص الحياة في المعاني. المرأة الكاملة بتعمل حاجتين، تولد أولاد تملى بهم الدنيا، وتولد أفراح تملى بهم نفس زوجها نفس حبيبها، ما بتبقاش نكد ولا ألم ولا هم، وإنما هي تلد الأفراح. هي دي، وأنا قلت الكلام ده من 25 سنة تقريبا، نفس الكلام ده بحروفه، وقلت إن فقالت لي إحداهن: وكما أن الرجل يضع النطفة فتلد المرأة الأطفال، فلا بد أن يضع أيضا نطفة الأفراح لتلد له الأفراح. كله هيرجع لك أنت برضو، لكي تلد لك الأفراح اديها البذرة لتلد لك الأفراح، ازرع فيها فرحا تحصد فرحا، وازرع فيها وازرع بها نكدا تحصد انكادا. لا دي فنانة في الموضوع ده، في الاثنين برضو، تولد افراح زي الفل وتولد نكد زي البتاع. الشاهد ايه؟ بموت خديجة رضي الله عنها دخل الحزن على النبي صلى الله عليه وسلم. قل لي مش هنخلص بقى من موضوع ستنا خديجة؟ لا مش هنخلص، هغير طبيعك، سيب الريموت ده من ايدك، اثبت معايا عشان هقول كلام مهم دلوقتي في قضية الحزن. انك انت تحب زوجتك، عارف يعني ايه ان تخلو الدنيا منها؟ انا مش هتكلم عنك، انا بتكلم عن حبيبي النبي صلى عليه، صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. حبيبي سيدنا النبي قلبي معاه وقلبي عليه، حين فقد السيدة خديجة رضي الله عنها فقد قلبه، فقد حبه، فقد معنى. الخطر أو الألم يأتي من ان الفقد ده فقد نهائي، مش راحت وجاية خلاص. الاحساس ده نفسه مؤلم. بموت ابي طالب وخديجة افرد النبي صلى الله عليه وسلم بجسمه وقلبه ليتجرد من الحالة التي يغلب فيها الحس الى الحالة التي تغلب فيها الارادة. كان حسيا مسنود على ابي طالب، وقلبيا مسنود على خديجة. فوجئ ان حسيا ما بقتش موجودة، فبدأ كأنه خلقت فيه الإرادة فبدأت الحركة، فخرج من أيام الاستقرار في أرضه لارتكان إلى عمه وإلى زوجه إلى الحركة، إلى الأيام المتحركة به في هجرته. بدأ يخرج فعلا خروج حقيقي من مكة. وهي دي لما الإنسان يفقد سكنه. أنا كنت بقول في درس الأربعاء كيف وأخواتها، كنت بقول في وليسعك بيتك، حين يتسع للمرء بيته، حين يتسع للمرء بيته يعيش في بيته حياة كاملة، يشعر أنه يسعه فيتسع هو ليسع بيته، فيسعه بيته ويسع هو بيته، حين يسعان بعضهما البعض هو يسع بيته وبيته يسعه، يعيش بقى في بيته جنة جنة جنة الدنيا. أما إذا ضاق عليه بيته خرج، كأن هذا الذي حدث للنبي صلى الله عليه وسلم حين اتسع قلب أبي طالب واتسع قلب خديجة واتسع هو صلى عليه بهما صلى الله عليه وسلم، حين حصل هذا عاشها، ثم لما مات خرج منها، خرج من مكة إلى الطائف. إخوتي إنها حالة، حالة حقيقية يعيشها الإنسان حين يجد أمامه قلبا يسعه وهو يتسع لهذا القلب. فإذا ضاق القلب أو هرب منه أو انفصل عنه أو سلب منه هذا القلب الذي كان يسعه، يضطر أن يخرج إلى فضاء أوسع لعله البحث. ولذلك سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم بعد السيدة خديجة تزوج من ثمان نساء، وهذه من عندي استغفر الله إن كانت خطأ، كأنه يبحث في كل النساء عن خديجة، أو ثمانية ليكملن معنى خديجة. استغفر الله وأتوب إليه إن أخطأت في هذا الكلام، وأنا راجع عنه وتائب منه إن كان خطأ. الشاهد أيها الإخوة، بموت أبي طالب وموت خديجة بدأ رسول الله صلى الله عليه وسلم يشعر أنه وحيد، وأنه بمفرده. لما تتصور أنه خرج إلى الطائف ومعه خادمه زيد بن حارثة، ولما تسمع كلامه لزيد غير كلامه لأبي طالب، صح؟ ما تسمع كلامه لزيد غير كلامه لخديجة رضي الله عنها وأرضاها. بعد موتهما تجرأت قريش على النبي، حتى اعترضه سفيه من سفهاء قريش فنثر على رأسه ترابا، فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله، التراب الآن رذاذه في عيني أنا. دخل رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم بيته والتراب على رأسه، فقامت إليه إحدى بناته فجعلت تغسل عنه التراب وهي تبكي، ورسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لها لا تبكي يا بني فإن الله مانع أباك. قريش تجرأت و دايما اقول ان اخطر شيء ان يبقى عدوك او خصمك او مخالفك ما يعرفش الاصول. قلت ان من اعز الوفاء الوفاء للخصم. يعني حديث النبي صلى الله عليه وسلم: واذا عيرك امرؤ بما يعلمه فيك فلا تعيره بما تعلمه فيه. يعني جرت خصومة بين شخصين كانا متوادين، فأرسل أحدهما للآخر يقول له: استرني فيما تعلم. فقال: لم أكن لأتخذ مودتك عدة لعداوتك. وصلت؟ هو ده المعنى. نحن ممكن نكون اصحاب، اصدقاء، حبايب، بينا ود، اختلفنا لسبب ما ايا كان وانفصلنا وسلك كل منا طريقة، اعز الوفاء انك في الوقت ده تظل وفيا لخصمك الحر من راعى وداد لحظة ولم ينس جميل من افاده لفظة. الحر من راعى وداد لحظة، لما يبقى في لحظة عشنا فيها ود مع بعض، اللحظة دي تفضل تراعيها بقية عمرك، ما تنساهاش أبدا، ولو صرنا أعداء، ولو نلت منك ما نلت، أنت تثبت في أنك تراعي وفاء لهذه اللحظة، فلا تفشي سرا ولا تستغل ثغرة في أن تنال بها أنا الذي مكنتك من هذه الثغرة. وصلت؟ قريش للأسف فاتها هذا الخلق. لما ماتت خديجة ومات أبو طالب نالت من محمد صلى عليه، صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، قال رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم: ما نالت مني قريش شيئا أكرهه حتى مات أبو طالب. وكلما اشتدت وطأة قريش على النبي صلى عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم اشتدت على أصحابه، حتى التجأ أبو بكر وهو أبو بكر في قريش إلى أن يفكر في الهجرة من مكة. جمع متاعه وحزمه وركب دابته وانطلق، فلقيه ابن الدغنة فقال: إلى أين يا أبا بكر؟ قال: أخرج في أرض الله. قال: لا والله، إن مثلك لا يخرج، إنك لتصل الرحم وتحمل الكل وتعمل المعروف وتعين على نوائب الدهر. الله! قلت: هذه صفات قيلت في النبي بحروفها من خديجة، فقيلت في أبي بكر بحروفها، إذن هي صفات كل من يحمل الدعوة. كل من يحمل دعوة إلى الله بصدق وإخلاص، هذه صفاته، هذه مقومات شخصيته. يصل الرحم ويحمل الكل ويصنع المعروف ويعين على نوائب الدهر. رجل كريم ذو مروءه لصفات الداعية، والداعية اللي ما فيهاش الصفات دي ما ينفعش داعية، ما ينفعش يبقى داعية. هذه صفاته، هذه مقوماته، هذه مكوناته. أرجعه ابن الدغنة، ورجع أبو بكر رضي الله عنه إلى مكة في جوار ابن الدغنة، وقعت هذه الحوادث في أيام معدودة وشهرين أو أقل في عمري وحياتي الدعوة، أيام سريعة، ثم لم تزل تتوالى عليه المصائب من قومه. صل عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، تجرأوا بالنكال والأذى حتى يئس منهم، فقرر رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يخرج إلى الطائف رجاء أن يستجيبوا لدعوته أو يؤوه أو ينصروه على قومه. فلم يرى من يؤوي ولم يجد من ينصر، بل آذوه أشد الأذى ونالوا منه ما لم يفعله فيه قومه. وكظم محمد ألمه وتحمل في ذات الله ما لاقى. تعالوا لنخرج مع النبي إلى الطائف صلى الله عليه وسلم في شوال سنة 10 من النبوة. خرج النبي من مكة بعد أن نال منه أهل مكة ومات عضديه أبو طالب وخديجة، فخرج لعله يجد قلبا بين القلوب، رحلة البحث عن قلب، قلب ناصر، قلب يؤوي. هناك منزلة في منازل السائرين اسمها منزلة العطش، يقول عطش المريد إلى عطفة تؤويه أو إشارة تشفيه أو بيت يستريح فيه. عطش، عارف الإحساس بالعطش؟ عارف لما يبقى إنسان شرقان للحب، للعطف، للحنان، للود، لصدر يتسع له يؤويه فيحتمي به بعد أن فقد ظهره وصدره. فقد أبا طالب ظهره وخديجة صدره، خرج يبحث عن صدر حنون، عن قلب كبير، عن أفق يتسع، عن عضد قوي يستند إليه. خرج إلى الطائف، وبين مكة والطائف 60 ميلا، يعني حوالي 75 كيلومتر، 80، قطعها على قدميه مشيا، ليس معه إلا الله ثم خادمه زيد ابن حارثة. خرج في الطريق يبيت ليلة في بني فلان، يكلمهم ويدعوهم فيظنوه عابر سبيل يأكل ويمشي. لم تستجب قبيلة واحدة لدعوته. قبل ما امشي مشوار الحزن والألم ده، قبل ما امشي مشوار الصبر والبذل لله، قبل ما امشي مع سيدنا النبي مشوار القوة بالله، والتوكل على الله والتضحية لوجه الله. عايز نتساءل فكريا، ليه الطائف وليه قبيلة ثقيف بالذات؟ الطائف لأن مدينة الطائف كانت تمثل العمق الاستراتيجي لمكة، كانت قبيلة ثقيف تمثل فعلا الامتداد الاستراتيجي للملأ من قريش. حاولت مكة على مدار التاريخ أن تضم الطائفة إليها، ولذلك تجد كثيرا من أغنياء مكة يملكون مزارع في الطائف، تلاقي عنده مزرعة في الطائف، عنده فيلا في الطائف، عنده يروح يصيفه في الطائف، وهكذا لهم أملاك. ولذلك خرج إليها النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم لعله يجد فيها موضع قدم وعصبة تناصره. هذه العصبة إذا ناصرته تكون نجدا لقريش، سيفزع ذلك قريشا، لأن ذلك إذا استجابت الطائف للنبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم، فإن استجابة الطائف وثقيف لقريش يهدد أمن ومصالح قريش تهديدا مباشرا. وأيضا الطائف يعني مكة عند العرب لها مكانة سامية وعالية جدا، لا يساميها في هذه المكانة إلا الطائف. الطائف تسامي في المكانة عند العرب قريشا، ده السبب وده السر لعله في اختيار الطائف وثقيف لنقل الدعوة إلى هناك. مشى رسول الله صلى عليه صلى الله عليه وسلم ووصل إلى الطائف بعد أكثر من يومين أو ثلاثة، يمشي ينزل على قبيلة ثم ينتقل إلى أخرى وعلى قبيلة وينتقل لأخرى ويبيت هنا وينتقل إلى هناك، حتى وصل إلى قبيلة ثقيف. لما انتهى إلى الطائف وجد رؤساء قبيلة ثقيف في هذا الوقت ثلاثة من الأشقاء، عبد يا ليل ومسعود وحبيب أبناء عمرو بن عمير الثقفي، ثلاثة أخوات أشقاء هم رؤساء القبيلة، هم العمد، ده العمدة وده نائب العمدة وده شيخ وده شيخ الغفر مثلا يعني، او دول ايه الزعماء القبيلة، شيوخ القبيلة، شيخ القبيلة، مجلس القبيلة، ثلاثة عبد يا ليل ومسعود وحبيب. جلس اليهم وقرأ عليهم القرآن وعرفهم باصول الاسلام ومبادئ الاسلام ودعاهم الى الاسلام، قولوا لا إله إلا الله تفلحوا. تخيل بقى أنت قاعد مع ثلاثة من الزعماء والكلام اللي بيقوله سيدنا النبي ما هوش كلام يخوف أو يشكك أو يجعل حد يتردد او انسان يقول طب انا هسأل، طب هفكر، طب هشوف. طب يقول له ان اللي خلق السماء وخلق الارض الله. كانت الدعوة ترتكز في هذا الوقت على الايمان بالله الواحد لا شريك له والايمان بالبعث بعد الموت والجنة والنار، وان هو ده النبي، هم الثلاث ركائز دول مفيش غيره، ان الله جل جلاله واحد لا شريك له لا تعبد معه احدا اخر، وأن بعد الموت بعث ونشور وجنة ونار، وأن هذا الرسول رسول من عند الله معه قرآن وحي من عند الله. بس الكلام ده يستاهل ان واحد يقول انا هقطع ثياب الكعبة لو الكلام ده صح؟ ايه ده؟ قال هو يمرط ثياب الكعبة ان كان الله ارسلك. انا بتخيل ان انا قاعد وبسمع الكلام ده بعمل كده. انت ها؟ ايه؟ طب ايه علاقة ثياب الكعبة بالموضوع يعني؟ هتقطعها ليه؟ والتاني يقول له والله لا اكلمك ابدا، ان كنت نبيا فانا اقل من ان اكلم نبي، وان كنت كاذبا فانا اكبر من ان اكلم كذاب. يخرب بيوتكم. بالله عليكم ده كلام؟ دي عقول ناس كبار. انا مش بفكر فيهم، انا بفكر في سيدنا النبي. رد الفعل ده عمل في ايه وهو جاي مجروح بيكلم ثلاثة؟ مش بيخطف في 2000 واحد، ده انا بكلم ثلاثة بندردش بنتفاهم. طب ناقشني، قول لي ربنا مش واحد ليه؟ قول لي انا ما ينفعش نبي ليه؟ شفت عليا ايه؟ قول لي طيب فهمني نتفاهم نتكلم. لكن يقول له اقطع ثياب الكعبة، اقطع كسوة الكعبة لو انت نبي، ايه ده؟ هي دي ردود الفعل التي صدم بها النبي. اولاني قال له هو يمرط ثياب الكعبة إن كان الله قد أرسلك، وقال الآخر أما وجد الله أحدا غيرك، وقال الثالث والله لا أكلمك أبدا، إن كنت رسولا لأنت أعظم خطرا من أن أرد عليك الكلام، ولئن كنت تكذب على الله ما ينبغي أن أكلمك. طيب أنا متألم لسيدنا النبي، متألم جدا، لكن دايما سيدنا النبي صلى عليه صلى الله عليه وسلم يدهشني بمواقفه، سبحان الله العظيم، بمنتهى البساطة. قال إذ فعلتم ما فعلتم فاكتموا عني. قال لهم ماشي ماشي ماشي ماشي ماشي، بس إيه؟ ما تقولوش لحد بقى. صلى الله عليه وسلم. وخرج رسول الله صلى الله عليه وسلم من عندهم فأقام في الطائف 10 أيام. لا يدع أحدا من أشرافهم إلا كلمه. الليلة دي من كبرها فلان يروح له، والعيلة دي من كبرها فلان يروح له، والعيلة دي من كبرها فلان يروح له، والمنطقة دي من كبرها يروح له. 10 أيام. إخوة والله ربنا اللي شايف جوايا دلوقتي إن الحتة دي بتوجعني. أنا بقول الكلام ده وبيوجع في قلبي. شوف النبي تعب قد إيه، شوف تعب قد ايه، شوف ضحى قد ايه، شوف بذل قد ايه، شوف اوذي قد ايه. والدين ده اللي جالنا بمنتهى البساطه والسهوله بنفرط فيه ونضيعه، وتضحك لما تشوف برنامج تلفزيوني بيتكلم عن الصحيح البخاري وقاعدين 2-3 كده بقمصان وبنطلونات يقولوا ده حديث موضوع وده حديث ما حصلش والنبي يقول كده والنبي يقولش كده وحاطين رجل على رجل وبمنتهى البساطة. يعني حاجة تقعر ان الدين اللي النبي ضحى بكل ده وثبت عشان يوصل لنا بقى لعبة في ايدين اي حد بيلعب بيهرج. الشاهد ايه؟ الشاهد صحيح بخاري وصحيح مسلم ما فهمش احاديث ضعيفة نهائي، الامة كلها تغلقتهم بالقبول، والعلماء المتخصصين اللي فاهمين في المسألة هم اللي قالوا كده. اي حد بقى يجي يتكلم ولا يتنطط ولا يلعب سيبك منه، مشغلش بالك بيه، مش هم دول. الشاهد ايه؟ خلينا نتكلم في، بس انا قلبي موجوع على سيدنا النبي صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. 10 أيام ولم يسلم له رجل واحد. 1976 كان لي شيخ محترم وقور كبير، اول ما قعدت كان بيدي درس وكان بيقول ان سيدنا نوح يقعد 950 سنة يقولوا ان يقول لهم انا نبي، يقولوا انت كذاب، يقول والله لو انا كنت صدقتهم ان انا كذاب. وانت قاعد تقعد مع ده لكن انت كذاب، وده انت كذاب، وده انت كذاب، يعني كل الناس دي غلط ولا صح؟ هشك في نفسي. اعرف بقى ثبات النبي كان قد ايه، عمق ايمان النبي كان ايه عشان يواجه كل ده، ان كل ما يحط وجهه في وجه حد يقول له كذاب انت مش نبي. طب اثبت لكم ازاي ان انا نبي؟ معايا قرآن اهو وحي من عند الله. لا لا لا لا، زي ما سمعتوا الكلام كده، وربنا ما لقاش غيرك. واذا رآك الذين كفروا ان يتخذونك الا هزوا اهذا الذي بعث الله رسولا؟ هو ده كلامهم. سيدنا النبي قاعد صلي عليه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم 10 أيام، 10 أيام متواصلة ولم يسلم له رجل واحد. برضو بقول تاني، لو انا في الموقف ده اعمل ايه؟ تعمل ايه؟ في النهاية بعد 10 أيام قالوا اخرج من بلادنا. قال افعل ان شاء الله، ماشي امشي. فلما اراد الخروج اغروا به عبيدهم وصبيانهم وسفهاءهم يسبونه ويصيحون عليه حتى اجتمع عليه الناس فوقفوا له صفين يرمونه بالحجارة ويشتمونه بكلمات السفه. وقفوا صفين والرسول ماشي في وسطهم خارج من البلد، وفي ايدهم طوب يضربوا بيه النبي ويسقفوا ويصوتوا ويصرخوا ويهيصوا ويشتموا ويتكلموا. ورسول الله يمشي ولا يلتفت، فداك أبي وأمي ونفسي يا رسول الله صلى الله عليه وسلم. مش قادر أطيق أن أتصور هذا المشهد. رسول الله، حبيب الله، خليل الله، سيد ولد آدم، زي ما قال ابن الجوزي: لو كان غيره لقال يا رب أنت مالك الملك وهؤلاء عبادك وأنت أرسلتني فلما أذل. ولكن ما خرج من لسانه كلام ولا وقع في الباطن اعتراض. بل ماشي يتقي الطوب والحجارة بيديه عن رأسه فيرمون رجليه، فإذا جلس رموا رأسه. وكان زيد بن حارثة يقيه بنفسه حتى شجت رأسه شجا منكرا، ولم يزل به السفهاء حتى ألجأوه إلى حائط لعتبة وشيبة ابن ربيعة على 3 أميال من الطائف، 5 كيلو بيضربوا في سيدنا النبي، مسافة 5 كيلو متر. وجد حائط، جنينة، حديقة، مزرعة لعتبة وشيبة ابن ربيعة، فدخلها. فلما دخلها رجعوا عنه، وأتى رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى شجرة عنب فجلس تحت ظلها إلى جدار. فتتنا حتة، ما هو يمشي وقع في حفرة، ويلتفت يمشي بظهره ليتفادى الطوب، وقع. فلما وقع كفوا عنه، فنظر إلى السماء وقال: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس، أنت رب المستضعفين وأنت ربي، إلى من تكلني؟ إلى عدو يتجهمني، أم إلى بعيد ملكته أمري؟ إن لم يكن بك غضب علي فلا أبالي. أعوذ بنور وجهك الذي أشرقت له الظلمات وصلح عليه أمر الدنيا والآخرة، أن ينزل بي غضبك أو يحل بي سخطك، لك العتبى حتى ترضى، ولا حول ولا قوة إلا. دعاء بعض الناس يقعد بقى يحكم صحيح وضعيف، ويروى عن ابن إسحاق فيه عن عنته، ولكن هذه الرواية صحيحة. تلوح عليها أنوار النبوة، كلام النبي: اللهم إني أشكو إليك ضعف قوتي. الشكوى لله، وشكاية الموحدين لله تختلف عن شكاية غيرهم. أنا قلت قبل كده إن في فرق بين الذي يشكو ليتفلت ويتنازل ويترك ويولي ويبرر، وبين من يشكو ليستعين. في واحد بيشتكي عشان يبرر أخطاءه ومثالبه وفشله وتضييعه، يشتكي ليترك ويهرب من الميدان ويولي ويتغير، وهناك من يشكو ليطلب المدد والعون. مدد يا رب. رسول سيدنا النبي صلى الله عليه وسلم لما اشتكى قال له يا رب العيب فيا، انا اللي ضعيف، اللهم اني اشكو اليك ضعف قوتي. بيشكي ربنا بيقول له يا رب العيب فيا، انا اللي قليل الحيله وقله حيلتي. يا رب انا بعتذر لك عن دعوتك اللي انا بحملها اللي انا ببلغها، سامحني لأنني هين على الناس، أشكو إليك ضعف قوتي وقلة حيلتي وهواني على الناس. إخوتي، أنا أرى أن هذا الأثر، هذا الحديث، هذه الشكاية تحتاج إلى تدبر وتأمل وفهم وشرح وإسقاط على واقعنا، لنشتكي إلى الله ضعف قوتنا وقلة حيلتنا وهواننا على الناس. وأجلها إلى اللقاء القادم. أحبكم في الله وأستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. جيت لكم تاني. أنتوا فكرين أنتوا فلتوا مني؟ مش هسيبكم، بحبكم في الله. رجعت تاني لقضية، اولا عايز استدرك حاجة في اللقاء اللي فات اتقالت، اتنين عايز الواجب. احنا بقالنا مدة لدينا واجب ولا تابعنا على الواجب. انا عايز الناس اللي قاموا يرجعوا تاني. اقعد اقعد اقعد، هوس هوس، ركز، خليك معايا. عايز اقول ان انا قلت المرة اللي فاتت ان الله جل جلاله عليم حكيم، قدير عظيم، ودود رحيم، قد يغفر للعبد ويدخله الجنة بغير حساب ابتداء، حتى لو كان هذا العبد مات على الكبائر، بشرط، ده الاستدراك، ان يموت على التوحيد، ان يموت على اشهد ان لا اله الا الله واشهد ان محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم صادقا من قلبه. اذا مات على التوحيد قد يغفر الله له كل الكبائر ويدخله الجنة ابتداء، وقد يعذب على معصيه ثم يدخل الجنة في النهاية. اما من مات مشركا فلن يدخل الجنة ابدا. قال الله انه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار. دي حاجة مهمة جدا، احببت ان انا استدرك حتة ان انا اقول شرط ان يموت على التوحيد. اتنين الواجب. انا عايز اسأل احوالكم مع ربنا ايه بعد المقدمة اللي قلناها النهاردة عن الشيطان. عايز نركز في اليقظة فوق وصحصح، وخليك صاحي للشيطان، اوعى يغلبك، اوعى يضحك عليك، اوعى يمكر بيك، اوعى يخدعك، اوعى يغرك الشيطان الغرور. نركز الاسبوع ده في ذكر الله والاستعادة من الشيطان. عايز نعمل على مدار الاسبوع الى ان نلتقي الجمعة القادمة جولات في الانتصار على الشيطان. جولات. قل لي ده كان هيوقعني وقعة سودة، انا الحمد لله قلت اعوذ بالله من الشيطان الرجيم وصحصحت له، فقت في اللحظة المناسبة. اسأل ان ينقذنا واياكم من كيد الشيطان. التحصين ضد الشيطان بلا اله الا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد، يحيي ويميت وهو حي لا يموت، بيده الخير وهو على كل شيء قدير، 100 مره الصبح و100 مره بالليل المغرب. دي اذكار المساء، اذكار الصباح والمساء. دي الرسول قال ايه؟ كنا له مسلحه يومه ذاك. مسلحه يعني كتيبه مسلحه من الملائكه تحميك، 100 ملك حواليك بال100 لا اله الا الله بتحميك من الشيطان. اللهم احفظنا من بين ايدينا ومن خلفنا وعن ايماننا وعن شمائلنا ومن فوقنا، ونعوذ بك ان نغتال من تحتنا. اللهم احفظنا حفظا عاصما هاديا. اللهم سخر لنا جندا من جنود السماوات والارض يدفعون عنا الردى والاذى. امين. احبكم في الله واستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله.